وعلى من يعني نقول بان هو يطلب العلم او صدر نفسه ولا يكون في سلك الطلب؟ هذه مصيبه، هذه مصيبه. عامة الرجوع كان للراسخ في العلم. دخل ابن عباس واول ما بين لهم بين لهم الجهل الذي هم فيه حتى لا يغتروا من هم فيه، دخل عليهم بافخر الثياب وهو يعلم ان الانكار سيكون، لانهم يرون ان ايش الزهد في الدنيا هو من اعظم الطاعات. وكما قال هنا فقه بقى دقيق، كما قال احمد يقول ان الزهد لا يرتبط بغنى ولا بفقر، هذا معنى كلام احمد، ليس الزهد ان يرتبط بغنى ولا بفقر، لا الزهد هو ايش؟ زهد القلب. هو طبعا لما قال ابن تيميه او ابن القيم عندما يقول قال الزهد، الزهد فيما يضر في الاخره، ده الزهد الحقيقي الذي يوقعك في ضرر في الاخره، هذا تذهب فيه، هو ده الزهد الحقيقي. والورع ان تتورع بما ايش؟ بما لا ينفع. الغرض المقصود بانه لما دخل عليهم دخل عليهم بثياب فخيره، فقالوا ما هذا يا ابن عباس؟ فاظهر جهلهم في اول النقاش، قرا عليهم قول الله تعالى قل من حرم زينه الله التي اول البدايه، عشان يثبت لهم انهم جهله وجهلهم جهل ايش؟ جهل مركب. وغرتهم ايضا العباده، انه قال سمعت ذوي كذوي النحل وهم يتعبدون. الغرض المقصود فقالوا له، فقال ابن عباس انا اريد ان انا اطرح القضيه عشان تعلم كيف المخرج من العالم، ان انجى الله كثير من هؤلاء، اغلبيه هؤلاء انجاهم الله تعالى بابن عباس، بعلم ابن عباس. فقال لهم ما تاخذون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يشير اليكم قول ابن عباس لهم ما تاخذون على ابن عم رسول الله؟ ممتاز، انت مش مهندس، المفروض ما تبقاش مهندس، صدقني خلاص انا لازم اخذ منك الشهاده دي. هي الفراسه السريعه دي بتتعبني جدا، المهندسين ما لقيتش فيهم الكلام ده خالص في حياتي، كل حته العلميه ما لقيتش الكلام ده. صحيح هو بيلوح اليهم بان هنا هذه القرابه بين علي بن ابي طالب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يقول لهم توقير ال بيت اصل من اصولكم، وكيف تقولون ذلك وانتم اعلموا تاريخ هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصدر الباب بهذا عشان يجذب الانتباه وتتفتح العقول والقلوب ليفهم ما يقال. انتم تجرأتم، كانه يقول الان انتم تجرأتم جرأة عظيمه، والان ابين لكم الجرأة التي انتم فيها. ما تاخذون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى تكون يتهيبوا الموقف. فقالوا اولا هو قاتل القوم ولم يثبِ منهم ولم يغنم. عندنا الآن نطرح عليك مشكلتين أو نطرح عليك إرادين. قال ائتوا بما عندكم. قالوا الإرادة الأول لو كانوا كفرة لحلت لنا إيش؟ الغنائم والسبايا، وهو لم يفعل. لو كانوا مؤمنين إذا هنذهب إلى الإرادة الثاني، لو كانوا مؤمنين وهم على الإيمان يبقى لا يجوز إيش؟ قتالهم. ليش؟ لقول طبعا ما اخطا جهل مركب في الناحيتين، لانهم يعتقدون بقول الله جل في علاه من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابه بعض. قالوا بأن لو كان مؤمن لابد من القتال. قالوا قال تحملون عليه امرا ثانيا؟ قالوا نعم. ابى ان يكون امير المؤمنين، فان لم يكن مفهوم مخالفه، وانا بحكمه مفهوم مخالفه او مقياسا، فقالوا لم يكن امير المؤمنين فهو امير الكافرين. شبه شيطانيه. الثالثه قالوا في الثالثه حكم الرجال والله تعالى يقول ان الحكم الا هو، هذا الذي نعيش فيه الان في هذا القبائل. قال ارايتم لو خلصتم من هذه الاراده الثلاثه؟ قالوا والله نرجع معك. فقام فحللها علميا، فقال لهم اما الاولى قلتم قاتل، هي الاولى هذه في احد ضبط كتاب قاتل القوم لم يزب منهم صح؟ فقال لهم طيب، قال لهم من منكم اذا يعني يطرح عليهم الامر الثاني، قال من منكم يرى انه لابد ان تقع ان يقع في سهمه عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها؟ ان عائشه كانت في الصف الثاني، عائشه كانت مع الزبير ومع طلحه، وهو طرح عليهم باراد يتعب انفسهم لانهم جعلهم بين امرين احلاهما مر. قال والان يعني هو لم يجادلوا في مساله ظاهره هي الفرق بين القتل والقتال، لانه يجوز قتال طائفه يكون طائفه ممتعه كمعاويه، لكن هو اولا صدر الباب بالاقوى حتى يعني يدمغ لهم هذه الشبهه. قال لهم ارايتم ام عائشه رضي الله عنها وارضاها ايكم يريد ان تكون في ايش؟ في ميزان في سبه في سهمه؟ قال هي ام المؤمنين. فان قلتم بص الان بقى الايراد والالزام، ان قلتم ليست بام المؤمنين كفرتم، وان قلتم انا اريدها في سهمي او اردتم ان تكون في سهم واحد منكم قد كفرتم. يبقى هما بين امرين احلاهما ايش؟ يبقى احلاهما كفر. صحيح بينهما كفر، فهو احلاهما مر. لكن المشكله الخروج من هذا انهم يقولوا ايه؟ جاز له القتال ولم يجز انا السب، فيتفقوا مع فعل علي بن ابي طالب. هو بيجرهم للاقرار بجواز القتال ان طائفه ممتنعه او طائفه خرجت على اولي الامر فاراد ان يمنعها من ذلك. والامر الثاني ليس لهم السب. فقال بقى انتم الان هي ام المؤمنين ام لا؟ لو قالوا لا ليست بام المؤمنين لانها خرجت على الامام وولي الامر، ماذا يكون القول الخاص فيهم؟ كفروا. طب كيف كفروا يا شطار يا طلبة العلم؟ يا سلام يا استاذ، شوف انت عارف، بص هو تلهم لما تقعد في المجالس والله، يعني الحرص والمداومه ترى يتفتح عليك الابواب التي لم تتفتح على غيرك. نعم كذب القرآن لأن الله تعالى سماها أم المؤمنين ولا ما سماها؟ سماها. وين بقى الدليل؟ يا سلام يا أستاذ، وأزواج وهي زوجته ولا من زوجته؟ زوجته. بل عندنا دليل واضح كشمس النهار، النبي صلى الله عليه وسلم هو في فراش الموت قال لها يا عائشة أتعلمين هون علي أمر الموت أن جبريل جاءني فبشرني أنك زوجتي في الجنة. ولذلك لما قام رجل، لما التقى الصفان قام رجل فسب عائشة، فقام له عمار وهم فصف عليه، فقام له عمار قال اغرب عني مقبوحا منبوحا، او قال اغرب عني مقبوحا انها لزوجة نبيكم في الجنة كما انها زوجته كانت زوجته فيش في الدنيا. ثم قال ولكن الله اختبركم به بلاء، اتسمع وطيع له ام تسمع وطيع له؟ فقال اذا لو قلتم ليست بام لنا كفرتم، وافقوا على ذلك لانه تكذيب للقرآن. قال لو قلتم تقع في سبي احدنا ايش كفرتم، استحللتم ما حرم الله جل في علاه فيكون كفرا. أخرجت من ذلك؟ قالوا والله قد خرجت. يبقى إذن لابد أن يرجعوا إلى أن فعل علي هو الفعل الإيش الصواب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. الثانية قالوا، ثانية ذكروني، أنا أريد تذكير الترتيب مش المآخذ الثلاث. هو قالوا رفض ولا حكم الرجال؟ حكم الرجال الثلاثة. صحيح قالوا نعم، هو أصالة رفض أن يكون أمير المؤمنين فهو أمير للكافر. هم الآن يشيرون إلى أن معاوية بن أبي طالب لما حدث الصلح مع أبي موسى الأشعري قال من علي بن أبي طالب أمير المؤمنين فرفضوا، قالوا لو كنت أمير المؤمنين ما قتلناك، اكتب من علي بن أبي طالب أحد المسلمين وأحد المسلمين، فكتب فرضي بذلك. قالوا إذا لم يأبى على نفسه أن يكون أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. فقال ابن عباس رأيته لو فعلها من هو خير منه عند الله جل وعلا؟ من فعلها؟ أنا مثلا وين؟ صحيح خرج لما خرج؟ قال اللهم خرجت. نعم. فجاء في الثالثة فقالوا قاتلهم، فلو كانوا قالوا حكم الرجال والله جعل كل الحكم إلا علي بن أبي طالب، كيف خرج من هذا الكلام؟ قال حق أريد به باطل، حق أريد به باطل، وهذا حق. ابن عباس يعني رد هذه الشبهة قال أرأيتم قد قال الله جل في علاه ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم فيه دواء عدل منه. هذا مبالغ الكعب. وش الدلالة في هذه الآية في الرد عليهم فيما قالوا؟ أن الله حكم الرجال. هو في إيش؟ في أرنب، في أرنب دواهم معدودة وحكم الرجال فيها، فقال في أرنب يحكم الرجال فما بالك في الدماء التي تسيل بين المؤمنين. أنا حكم الرجال. وأيضا قول الله جل في علاه فبعثوا حكما من أهله وحكما، فقال اللهم خرج من ذلك، قال اللهم نعم، فخرجوا جميعا. رجع بثلثي الخوارج، بثلثي الخوارج، وما بقي منهم إلا الجاحد، وجحدوا بها وسخنتها أنفسهم ظلما وعلوما. هذا تلعب الشيطان به والأهواء. لكن الغرض المقصود بأن ابن عباس العالم النبيل هو الذي رد الأمة في هذا الباب، وثبت الله هذا الدين بمثل هذا، وجاءت البشارة علينا أن طالب في قتال الخوارج. لذلك أنا أهيب بطلب العلم أن يعلموا بأن عضو المسائل لا يرجع فيها إلا للعلماء. يبقى لنا الكلام أيضا على فتنة خلق القرآن، وكيف أن الله جعل يعني قد أنجى الأمة بأسرها من هذه الفتنة الهوجاء بواحد مثل الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، ليثبت لك بأن قول السلام هذا تحققه واقعا، لا تقوم الساعة حتى يرفع علم يظهر الجهل، وإن الله لا يأخذ العلم انتزاعا من رزيع مصير العلماء، لكن يأخذ العلم بقبض العلماء إلى آخر الأمور. طيب ما زلنا في هذا العلم الذي يتكز عليه كل العلوم، علم أصول الفقه كما قلت لكم، أي علم لابد أن يرتكز على هذا العلم، كما بأن القرآن، التفسير، العقيدة، الفقه طبعا لان هذا باب، والحديث نفس الامر، لان الحديث كما قلنا جاء ابن تيميه يقول اذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، اذ لا تفهمي وفهمه وفهم المتن لا يكون يرتكز إلا على هذا العلم. فهذا علم عزيز وإن كان فيه بعض من الصعوبة والمشقة، لكن من تمرس ضرب على الملك، من تمرس وأتقن فإنه الذي يصل إلى درجات الاجتهاد، ولن يصل المجتهد بحال الأحوال إلا بهذا العلم. لذلك أقول فقيه عاري عن الأصول ضعه على جنب، هذا ناقص. رجل مقلد في نهايته لا يستطيع حتى أن يرجح بين أقوال العلماء. تكلمنا عن الحكم الوضعي، وقبل أن ندخل في الحكم الوضعي والكلام على الشرط والمانع، أسأل الإخوة الأفاضل الحكم الشرعي تعريف والاختبار إمتى؟ الأسبوع القادم. حكم شرعي، أنا فتح الكتب مهم عندي، مفيش مشاكل. ضبط كتاب، احنا قلنا إن في زمان السلف كان إيش الضبط؟ إيه ضبطين، ضبط إيه كتاب وصدر، والضبط التالت بقى في زماننا ضبط الهواء. ضبط الهواء ده ضبط الهواء موجود عند الجميع، بس انا اقول بقى ضبط الكتاب لو عندك. خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين، ها بالاقتضاء، ممتاز، او التخير او الوضع. يبقى انا لو وضعت خط تحت الحكم الشرعي ينزل سهمان هنا الان، ها حكم تكليفي ممتاز اللي هو بالاقتضاء والايش والتخير، والثاني حكم الوضع. طب الحكم الوضع بقى ايش؟ هو مع القص، هو مع القص، خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالوضع، انتهى الموضوع. في احد يشرح التعريف؟ بركه اختار لنا احد، انت ملهم، واحد يشرح التعريف. انا مسألت، انا اقول لك انت تخير، احل على غيرك، تخيل انا من يشرح لنا تعريف. ممتاز كده، انا ممتاز، انا من شرح صدق. خطاب الشارع، خطاب طبعا مضاف، الشارع مضاف اليه. ايش بقى خطاب الشارع يعني؟ يعني ايه؟ لا لا لا لا لا ده مش شرح كده. خطاب الشارع يعني ايه خطاب الشارع الاول؟ ها ما هو كتاب السنة، بس انا اريد انك تبين لي ايش. طيب ايه يعني النصوص دي؟ ايش اللي هو الايه؟ الكلام النفسي اللي هو جبريل علمه وكتبه، الكلام النفسي. ايش؟ لا الكلام النفسي، نعم. طيب خطاب الشارع والكلام النفسي متعلق بافعال، تعرف ان انا معايا عصايا وكسرتها عليك ما يكونش حرام. تعرف خطاب النفسي دي معناها ايش؟ ها معناها ايش؟ لا لا، مين بيقول الخطاب النفسي؟ معقيدة أهل السنة والجماعة لا تعرف إلا إيه بضدها تتبين الأشياء. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون عن كلام الله تعالى؟ لا يقولون الله متكلم، يتكلم بصوت وإيش وحرف، وإن أحد مشكين السجارة فأجره حتى يسمع. طب الأشاعرة إيش يقولون؟ يقولون بأن الكلام هذا كلام النفسي، دي مصيبة تانية. كلام الله جل في علاه، كتاب أو سنة؟ السنة كلام الله، يعني كلام الله، لا ليس كلام الله. أما كلام مين هذا؟ أما كلام ما كلام الله ما هي وحي؟ وحي بقى إيش؟ كلام الله. لما أخطأك ما... أنت خايف ليه؟ كلام الله. طب هات الدليل على أن السنة وحي. وجه الدلالة، ممتاز، وجه الدلالة، وجه الدلالة ده شاهد أيضا، وجه الدلالة. ها هي متزوج كل ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممتاز، لكن انت مش عارفها اصوليا، لكن هذا والله هذه الاجابه الصحيحه. يعني كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم وحي. من وين اتيت بقى بكل دي؟ من وين اتيت بكل هذه؟ وما ينطق عنه ايش بقى؟ وماشي الفهلوي، ما هي داخله في الفهلوي، داخله في الفهلوي. ما ينطق عنه هو الا وحي ما ايش؟ فين وجه العموم؟ العموم ها ممتاز. ما ايه بقى يا استاذ؟ ايه ما هي مش فهلاوة؟ هذه من الأسماء المبهمة، يبقى هذه تدل على العموم، تدل على العموم. يعني الذي يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء الرسولة تدل على صيغة من صيغ العموم، وهذا أيضا من أبواب الأصول المهمة جدا أن تعلمها، تتعلمها، ولها علاقة باللغة وهي قلب الأصول. مش قلنا أصلا تقسيمة الخريطة بتاعت الأصول لابد يكون فيها شيء وشق من اللغة في مسألة العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل، صحيح ولا لا؟ فهذه من صيغ العموم. وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب طب شعر متعلق ما تعلق أفعال المكلفين قيد يخرج ممتاز اللي هي العلمية. احنا في المسائل العملية اللي هي يجب يحرم يكره يكره نعم بالوضع. ايش بقى الوضع؟ شيء علامة شيء كما بينا عشان نفصل اكثر. انا بس اردت اذكر الاخوة بما شرحناه الاسبوع الماضي. وقفنا عند الكلام على الشرط. عندنا الشرط وعندنا المانع. الشرط في اللغة الشرط بعض العلماء قالوا ممكن يكون بالتحريك بالفتح وممكن يكون بالتسكين يقول شر او شرط. فان كان من الشرط فهو علامة بمعنى العلامة لان الله جل في علاه قال وجاء فقد جاء اشراطها يعني علامات يوم القيامة. وان كان بالتسكين فهو الالزام او الالتزام بالشيء هو الالزام او الالتزام بالشيء. هذا بالنسبة للشرط في اللغة. اما الشرط في الاصطلاح فقد قال علماؤنا هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لكن قبل ذلك لان الحق هذا مش تعريف هذا يعتبر كما قال مصنف قال اصطلاحا لكن هو ليس بتعريف هو يعتبر حقيقة الأمر. حقيقة الشرط أنه ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود لكن الحق أنه وصف منضبط يستلزم وجود الحكم. هو وصف منضبط وصف منضبط طهارة بأركانها المعلومة وصف منضبط يستلزم وجود الحكم. أن الرجل إذا أحدث فغسل يديه ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثة ويديه ثلاثة أو واحدة أو مرتين ومسح رأسه وغسل رجليه يستلزم الحكم عليه بأنه إيش رفع عنه الحدث يعني كان يصير طاهرا يستطيع أن يصلي. وإن كان المؤمن لا ينجس بفضل لكن نتكلم على الحدث الذي هو قائم بالوصف الإنسان فيبقى هو وصف منضبط يستلزم وجود الحكم أو قل هو يعني وصف منضبط يستلزم وجود الحكم أو يتوقف عليه وجود الحكم. يتوقف عليه وجود الحكم حقيقته ما يلزم من عدمه لعدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. احنا قلنا في السبب والعلة ولذات هذه مسألة يعني حتى يكون التعريف جامع مانع أو تكون الحقيقة جامعة مانعة بأنه يقول لذاته احتراز من المقارنة. احنا قلنا الشرط إذا تواجد الحكم قد يتواجد الشرط ولا يتواجد الحكم لمقارنة شيء آخر ليس خللا في ذات الشرط ولكن للمقارنة بشيء آخر كسبب أو كمانع مثلا أو يمكن وجود الشرط ولا يوجد الحكم إلا بوجود السبب لا بوجود الشرط. هذا معنى لذاته. يبقى لذاته قيد حتى يكون تعريف يعني يكون حتى يكون جامعا مانعا. مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ بالمثال يتضح المقال. عامة أريد بس يردد عليها طالب العلم الشرط ها ما يلزم حقيقته. نقول تعريف وصف منضبط يستلزم وجود الحكم أو يتوقف عليه وجود الحكم. طيب حقيقته يلزم مهم جدا من عدم العدم ولا يلزم ولا عدم لذاته. طيب نقول الطهارة مثلا الطهارة شرط في صحة الصلاة حوالان الحول شرط في وجوب الزكاة صحيح ولا لا؟ فأيضا الاستطاعة في الحج شرط لوجوب الحج الاستطاعة لأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع شرط هو شرطية شرط. فنقول الطهارة شرط في صحة الصلاة يبقى يلزم من عدمه العدم. رجل أذن الظهر وأقام المؤذن أراد أن يصلي أم لما دخل يريد التكبير تذكر أنه غير متوضع يبقى نقول هنا أو لا كان متوضع عشان تتصور العلم الصحيح كان متوضئا وعندما كبر أخرج ريحة معنى ذلك أنه انتقض يبقى عدمت الطهارة لما عدمت يعني طبق التعريف الآن تذكر بذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان نسيه لما في حديث أبو هريرة في الصحيح وأيضا في السنة فيها زيادة أن أبو هريرة قال أقام المؤذن ثم اصطف الناس صفوفا فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما استدار أراد أن يكبر تذكر أنه كان ذنوبا فقال مكانكم. أما في السنة هذا في الصحيح. أما في السنن قال فكبر الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم فتذكر أنه كان جنبا فقال مكانكم. وده اللي أخذ به العلماء على مسألة البناء والاستئناف في انتقاد الوضوء وهو في الصلاة. دعوكم من هذه المسألة بس افهموا هذا الوضع. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل وجاء يقطر ماء. فاحنا نقول أن السورة عشان نطبق معنى الشرط قام زيد يصلي وكان متوضئا وعندما أراد أن يكبر انتقد وضوءه قل هنا الآن الشرط لصحة الصلاة الطهارة. قل الطهارة واحدة واحدة عشان تفهم. الشرط لصحة الصلاة التعريف بالشرط بقى هنا يلزم من عدمه اللي هو عدم الصحة الآن. الحكم صحة صحيح مع الأسباب التي توفر معه. الحكم صحة فإذا انتفى انتفى الحكم. أخرج ريحا انتقض الوضوء الشرط إيش؟ إن عدم يلزم من عدمه فصلى الرجل. يبقى زي انتقض وضوءه يعني إن عدم الشرط عنده وصلى. بعدما صلى وسلم قام يسأل يا أخي والله أنا وجدتك قد كبرت وأنا خفت أضيع عليها الصلاة وأنا أكبر أخرج واحد فقلت أتم الصلاة وبعد ذلك أتوضأ إن شاء الله ويبقى الوضوء جاء بعد الصلاة حتى لا تضيع عليها إيه ثواب الجماعة. ده إيه ده اسمه إيه هذا صحيح ولا لا؟ لكن هو فعل ذلك عشان يبين لنا المسألة نشرحها. فصلى مع عدم وجود الشرط. كان الإمام طالب علم. اللهم علم الأئمة. ثلاث أرباع الأئمة الآن لا يعرفون شيئا عن أي شيء. لا الحق هذا ولا مثل. فإن كان إماما فهو طالب العلم وهو رجل أصولي. فقال أنت الآن صليت بغير أو انتقض وضوءك. وعندي أن الوضوء والطهارة شرط لصحة. والأصل عند العلماء قالوا أن الشرط تعرف الشرط حقيقة الشرط يلزم من عدمه. يبقى إن عدم الشرط فتنعدم الصحة اللي هي الحكم صحيح ولا لا؟ طبق هذا. يبقى إذا انتقض الوضوء إن عدم الشرط ينعدم الحكم يلزم من عدمه. أجيب مالك رجل 100 مليون درهم مليار درهم. قلنا مليار درهم الله أكبر يجب عليك إيه الزكاة. فقال تمهل أنا ملكت المليار إرثا من 6 أشهر. ها شرط وجوب الزكاة إيش؟ سبب الوجوب موجود. إيش سبب الوجود؟ ملك النصاب. لكن شرط الوجوب حولان الحول. طيب فنقول الآن ما يعني الآن لا تجب عليك الزكاة. ليش؟ بسرعة. فلما جاء غدا سيحول الحول. غدا سيحول على الحول. فوهب حيلة كما قال الأحناف وهب لابنه المليار. جاء اليوم الأخير والمال ليس بإيه بحزواته صار ملكا لابنه. فهل عليه الزكاة مع أنه امتلكها الحول كلية إلا يوم إلا يوم؟ هل عليه الزكاة؟ ليش؟ لا ليش بقى تكلم أصوليا بقى. ها إن عدم الشرط فانعدمه. يبقى إذن ده معنى قول المصنفين في الشرط حقيقة الشرط يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته. سنبين مع معنى لذاته. لا يلزم من وجود الوجود. الطهارة شرط. قام زيد فتوضأ قبل زوال الشمس هل عليه يجب عليه الصلاة؟ ها يبقى وجد الشرط ولم يوجد الحكم. قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. وقد يصلي صحيح ولا لا؟ لكن هنا لا يلزم الحكم. يبقى لازم من وجود الوجود ولا عدم. طب لذاتي ما معنى لذاتي؟ لذاتي هنا احتراز. ايش الاحتراز؟ المقارنة. ان قد يكون الحكم يتوفر بمجموع الشرط والسبب وانتفاء المانع. فيبقى اذا ان لم يتوفر الحكم ليس خللا في الشرط. قد ينعدم السبب او يأتي المانع فينعدم الحكم. فلا نعول الامر على الشرط. انا عارف ان انا بكلم نفسي والله انا يا بالمثال ان شاء الله. طيب احنا قلنا وجوب الزكاه لابد من امرين. هو طبعا كما قال شيخ الاسلام سميه وهذا ينفعك جدا في العقيده ان هو الحكم لا يمكن ان تصل الى الحكم النهائي الا بامور ثلاثه. توفر ايش؟ شروط مع اسباب وانتفاء موانع. انا لما اقول لذاتي هنا بيحترد من ايش؟ ان الشرط ممكن لان الشرط العلاقه من شرط السبب سنبينها الان. ان الشرط قد الحكم يعول ليس عليه هو على وجود السبب مع انتفاء المانع. هذا معنى لذات ان التاثير ما يكونش التاثير من الشرط ولا يكون الخلل في الشرط ايضا. لا يعني عدم الحكم ولا يكون الخلل في الشرط او يتواجد الحكم يكون التاثير من الشرط. لا قد يكون بالمعولات الاخرى كالسبب او انتفاء الموانع. هذا معنى لذاته يستلزم من عدم العدم ولا يستلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته. المثال ملك زيد نصابا، يبقى صار ان السبب قد وجد وهو ملك. حتى يترتب المسبب على السبب لابد من وجود شرط وانتفاء موانع. طيب احنا نقول اولا ملك نصابا، ملك نصابا. طيب فيبقى اذا وحال الحول فعليه الزكاة، مفهوم ولا لا؟ طب لو قلنا ملك نصابا لم يحل الحول لا زكاة، قلنا لا حال الحول والمال الذي معه لا يبلغ نصابا، فعند حال الحول هو توفر الشرط والحكم غير موجود. ليش غير موجود؟ لتخلف السبب. يا لهوي، ما هو دكتور الأصول يحتاج لحد يشرح له الأصول. تصور المسألة، زكاة لابد لها من ثلاثة أسهم. السهم الأول توفر سبب، توفر شرط انتفاء مانع. لما أنا بتكلم عن الشرط بقول الشرط لابد أن يتواجد، وممكن يتواجد الشرط لا يتواجد الحكم، أو يختل الشرط ولا يختل الحكم. ليش؟ لا لذاته، لمعولات أخرى، سبب وانتفاء مانع. إيش السبب في الزكاة، في وجوب الزكاة؟ ممتاز، ده أول شيء لابد يملك نصابا، صحيح. طيب والشرط الذي به نقول الآن يجب إخراج الزكاة، ممتاز. ملك نصابا ولم يحل الحول لا وجوب، صح ولا لا؟ طيب لا، حال الحول ولكن المال اللي معاه ناقص عن النصاب، ها وجود الشرط هو الآن والحكم تخلف. طب تخلف لخلل في الشرط ولا لأمر آخر؟ هذا معنى لذاته. طيب احتراز عشان من جامع مانع، لأن السبب هنا غير متوفر وهو ملك النصاب. ممكن نقول لا، كل الصورة أوضح في من؟ قل مثلا، لا سبب، قل مثلا، قل والسبب مكمل الشرط. قل مثلا امرأة حاضت هند، حاضت هند، لا ده مانع، توضعت هند. طيب توضعت لتصلي الظهر، قامت تصلي وقالت الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وهي تصلي صلاة الركعة الأولى والثانية والثالثة، وهي تحسب أنه يجب عليها الصلاة، فسمعت المؤذن في الركعة الرابعة، هل عندما صلت هذه الصلاة صلاة الظهر تصح؟ ليش لا تصح؟ لأنه تخلف شرطه الآن. إيش هو الشرط؟ المولاة، صح؟ كده الدرس خلص. السلام عليكم يا أخوان، الوقت شرط ولا سبب أحبابي؟ احنا قلنا شرط، شوف انت صاحي وهم نايمين ممتازين. قلنا شرط صحة الصلاة ايش؟ الطهارة، توفرت ولا ما توفرت؟ والصلاة ما صحتش يا فلان، صلاة تصح ليش؟ للشرط ولا لشيء اخر؟ هو ده لذاته، تخلف السبب. اقيم الصلاة لدلوك الشمس. قد يتخلف الحكم مع وجود الشرط ووجود السبب، بايش؟ وجود المال، ما ينتفيش المال. مثالها لها المصنف ايش؟ بانه قال ملك نصابا، السبب تهيئه الان وحال الحول، اذا وقف المصدق على الباب يريد ايه؟ يريد الزكاة، ووجد خمسة يقفون على الباب قبله. قال من انتم؟ قالوا نحن الغرماء، الرجل يملك 100,000 ونحن لنا عليه 200، 100,000. يبقى هنا توفر ها والشرط ولا زكاة، الحكم غير متوفر هو الآن. هل في الشرط؟ هل خلل في الشرط؟ لا، ده توفر مع وجود السبب المكمل للشرط، لكن لما لم يتوفر الحكم؟ لوجود المانع. ايه المانع؟ الدين. طبعا هذا في خلاف العلماء، بعض العلماء يقول لو حال الحول وبلغ وكان مالك النصاب ولو عليه دين عليه ان يخرج زكاة، لما تقاعس يرد الدين قبل حوالين الحول؟ هذه مسألة خلافية فقهية، دعنا منها. احنا بنشرح كيف يقول انه قد يتوفر الشرط والسبب ولا يتوفر الحكم لوجود ايش؟ المانع، لا لم ينتفي المانع. فهمنا التعريف؟ يبقى بسهولة ويسر، يستلزم الشرط، يستلزم من عدمه، ويستلزم من وجود، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لايش؟ لذاته. مفهوما غير مفهوم؟ طب اللي فاهم يرفع ايده عشان اطمئن. طب ممتاز. الشروط، اقسام الشروط، الشروط ثلاثه، شرط شرعي وشرط لغوي وشرط عقلي. شرط شرعي وشرط لغوي وشرط عقلي. الشرط الشرعي بوضع الشرع يعني تريده في الكتاب أو السنة، كقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إيش فاغسلوا، شرط الشرعي هنا الطهارة. قول سلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو شرط شرعي. يبقى شرط شرعي يعني بوضع الشرع، وشرط لغوي، لغوي يعني بوضع إيه؟ بوضع الهوى أو الغناء والموسيقى باللغة، ممتازين شطار، بوضع اللغة. وشرط عقلي بوضع إيه؟ حكوا بوضع المجانين، بوضع إيه؟ العقل، صحيح ولا لا؟ الشرط الشرعي قلنا بوضع الشرع يعني يأتي النص في الكتاب أو السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا ينقسم إلى قسمين، هذا ينقسم إلى قسمين، شرط للوجوب وشرط للصحة، شرط للوجوب وشرط للصحة. وبعضهم ثلث بشرط الأداء، قال الشروط الشرعية ثلاثة، شرط للوجوب وشرط للصحة وشرط للأداء. شرط الوجوب هو الذي يتوقف عليه المخاطبة التي يترتب عليها الثواب والعقاب، هذا معنى شرط الوجوب. وهذا يعني وإن كان فيه ما فيه علاقة بالصحة لكن نقول ليس شرط الصحة، قد يكون شرط الوجوب لا توفي شرط الوجوب وتكون الصحة مع العبادة، مفهوم؟ يعني لا يستلزم وجود شرط الوجوب لوجود الصحة، قد تصح مع عدم وجود شرط. وهذه مهمة جدا، ليش؟ لأنها تبين لك الطفل الصغير الرضيع الذي ذهب يحج يجب عليه الحج طبعا، يجب، هو بطن أمه كان يجب، لكنه لما عارض في بطن أمه نزلت، صحيح ولا لا؟ يجب، ما يجب عليه، ومع ذلك لو حجت به أمه وطلبت به فالحج له ويكتب له الحج ولا ما يكتبه الآن، يبقى لا استلزامه الآن. طيب يبقى شرط وجوب وشرط إيش؟ وشرط الثالث شرط أداء. شرط الوجوب هو الذي يتوقف عليه المخاطبة، يتوقف عليه شرط المخاطبة، كأن تقول مثلا البلوغ شرط لوجوب الصلاة، لوجوب الصيام، لوجوب الحج، صح؟ لأن أنت ترى كل الكتب يعني كل اللي بيدرسه حتى في المعاهد العلمية وفي الجامعات ما بيطلعش طالب علم، ليه؟ لأنه بياخد الأصول يقول له ما هي شروط الصلاة، ما هي أركان الصلاة، لا يعرف كيف الحكم من الدليل، مفهوم؟ هذه شروط، شروط دائما أنت تحفظ أربع شروط لازم تتكلم عنها في شروط الوجوب، هي إيه؟ اللي هي مناط التكليف، اللي هي البلوغ والعقل والإسلام، وفي خلاف في مسألة الإسلام هنا، في خلاف في مسألة الإسلام، لأنه ممكن نقول شرط الشرط إذا كان شرط الوجوب هذا فقد يخاطب بالمكلف ولا ما يخاطب، سنبين هذه المسألة، لكن نقول شرط الوجوب عقل، يبقى المجنون غير مكلف. طب الصلاة، كثير من المجانين يأتون يصلون بجانبه ولا ما يصلون؟ أجي يصلون ويصلون، مجنون ماشي شاف فقير بياكل قال أنت جميل جدا فأعطاه من أجل جماله، ما هي صدقة صح ولا لا؟ قد يأتي بالعبادة ولا ما قد يأتي بالعبادة. فأخذ زيد أخذ ابنه عمرو المجنون الذي لا عقل له إلى الحج، فوقف بعرفة يبتهل لله جل في علاه وطاف بالبيت وأحرم بالإحرام، أتى بالعبادة ولا ما أتى بها؟ طيب يبقى إذا نقول شرط الوجوب، شرط الوجوب وشرط الصحة. شرط الوجوب العقل، أيضا من شروط الوجوب الاستطاعة في الحج، بشرط من شروط الوجوب الاستطاعة، لأن الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من؟ طب رجل فقير لا استطاعة له، ما عنده أي استطاعة، وذهب على نفقة زميله للحج، يصح حج وما يصح؟ مع أنه هو لا يجب عليه الحج، ليس مخاطما به، صحيح ولا لا؟ شرط الوجوب الاستطاعة. أيضا عند الحنابلة خلاف المالكية والشافعية أن والأحناف أيضا يقولون، الحنابلة والأحناف يقولون بأن شرط صحة شرط وجوب الحج الايه؟ المحرم، يرون بأن المحرم شرط وجوب، الظاهرة طبعا يرونه شرط وجوب وشرط صحة، يرونه ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سافر المرأة إلا مع ذي محرم، سافر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، يرونه شرط وجوب، بهذا معنى شرط الايش؟ شرط الوجوب. طيب الشرط الثاني، كل ده في القسم الأول اللي هو الشرط شرعي ممتاز. الشرط الثاني شرط الصحة، شرط الصحة تقول الطهارة شرط ليش؟ لوجوب الصلاة، صحيح؟ صحة الصلاة، يبقى شرط الصحة، يبقى إذا شرط الصحة الذي يتوقف عليه الايه؟ الحكم. كأن نقول مثلا في شرط الصحة أيضا نقول الصداق شرط في صحة عقد النكاح، الصداق شرط في صحة عقد النكاح. قال الله جل وعلا: آتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولذلك علماء اتفقوا قالوا إن لم يسمى المهر، إن لم يكن اتفاق على المهر أو إسقاط المهر يفقد العقد شرعيته، لا يصح العقد إلا بوجود مسمى. حتى ولو لم يسمى، لو كان مبهما كما قال الجمهور قالوا إذا تأخذ مهرا مثلي، المهم يكون الاتفاق عند العقد أن هناك مهر، لو اتفق على إسقاط المهر لا يصح العقد. يعني لو لم يكن هناك مهر لم يصح العقد، لكن لو كان مبهما يصح، ويكون لها ايه عند النزاع، يكون لها مهر المثل. انتوا فاهمين ولا لا؟ مهر المثل. ولذلك نكاح الشغار ليش حرام؟ نكاح الشغار انتوا مش عارفين ايه نكاح الشغار؟ الشغار كلام ها الانشغال اخويا، مش انشغال طبعا، انت المفروض ده بابك، انت هتتجوز هتتزوج هتموت. نكاح الشغار وان يقول زوجتك ابنتي على ان تزوجني ابنتك، زوجتك اختي على ان تزوجني اختك، هذا نكاح الشغار مع اسقاط المهر، جعل الصداق الانكاح. فهنا بقى العلماء يختلفون فيما بينهم النزاع هنا، اصل الحرمه لاسقاط ولا للتبادل هذا. وصحيح الحق انه لاسقاط الصداق. لذلك الامام ابو حنيفه قال لو سمى الصداق يبقى صح النكاح. قلنا حسما للماده لان في تنازع بيحدث فساد ذات البين، فلا المغرض المقصود بان الاصل ان شرط صحه عقد النكاح لابد من الصداق، لابد من حتى لو كان مبهما ويكون لها مهر المثل. ايضا من ذلك نقول بان وجود الشهود شرط لصحه النكاح، ايضا وجود الشهود شرط لصحه عقد النكاح. الحديث طبعا فيه كلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل. لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. وهذا حديث فيه كلام كبير جدا او كثير جدا في الاسناد، ولكن الصحيح رجحان. اذا شرط صحه، شرط وجوب، شرط اداء. العلماء يقولون شرط الاداء كان حضور العقد عند العباده، يعني ما يكونش سكران يعني، او اليقظه عند التكليف. شروط الاداء يعني ما يكونش نايم. والصحيح الراجح في ذلك انه ينزل تحت شرط الوجوب. يبقى اذا شرط صحه، شرط وجوب، شرط ايش؟ شرط اداء. هذا شرط الشرعي. الشرط الثاني شرط لغوي. الشرط اللغوي قال علماؤنا: اما الشرط اللغوي كان تقول ان دخلت الدار فانت طالق، هذا شرط هو اشترط عليها، لو دخلت الدار تكون طالقا. طبعا علماؤنا اجمعوا، خلاف الشيخ الاسلام تميم، الائمه الاربعه اجمعوا على انه لو وقع الشرط يقع المشروط، دخلت طلقت، لو دخلت طلقها وقع الطلاق. ابن تيميه يقول المساله مدارها على ايه؟ على النيه، لو انتوى الطلاق يقع، ولو انتوى التهديد لا يقع. طبعا هذه مساله تفصيليه فقهيه لا ندخل فيها، احنا نتكلم الان اتفاق الائمه الاربعه بان هذا شرط لغوي، ان وقع شرط وقع المشروط. يعني كان يقول زوجتي ان جاء زيد من سفري فانت طالق، فانت طالق، عندما يطرأ بقدمه ارضيه المطار فالمراه وقع شرط وقع المشروط. الغرض ان هذا شرط يسمى الشرط الايش؟ اللغوي. شرط عقلي، شرط العقل ان تجد نتيجه تقول هذه النتيجه لا يمكن ان تكون الا بمقدمه. كان تقول زيد عالم، يعلم، يتعلم، يبقى المقدمه لكي اصدق على هذه النتيجه ان زيد يتعلم، ايه هي المقدمه المهمه جدا التي لابد ان اصل بها لهذه النتيجه؟ زيد يتعلم، الاستاذ الكرامي يتعلم، بيتعلم. ايش بقى المقدمة التي تجعلني اصدق على هذه النتيجة انه يتعلم؟ امر اساسي مؤثر. انا الان استطيع اقول العز بن عبد السلام يتعلم، عنده علم، يتعلم، ممتاز. يبقى العز بن عبد السلام انت شفته فين؟ طيب خلاص، فين بقى العز بن عبد السلام فيكم والله كده؟ لا، فين العز بن عبد السلام فيكم؟ لازم وجوده. يعني ايه بقى لازم وجوده؟ وهي دي المقدمه اللي انا اريدها، ان هم هيموتوني عشان اوصل اليها. وجود العالم يعني ايه بقى حضوره؟ دي تسميها ايه يا حبيبي؟ اربطها بالعز بن عبد السلام هتصل للنتيجه. طبعا انا اقول لك شيء، البدوي عنده علم يعلم ويتعلم، صحيح ولا لا؟ لا هو قل عالم، خلاص قل عالم يتعلم. ايش تستفيد بقى؟ كيف عرفت انه يتعلم؟ قل حضر معي ايه؟ فين بقى البدو معاكم؟ يبقى النتيجة ايه؟ يبقى ايه المقدمة التي نقول بها ان ان ان النتيجة انه يتعلم او عنده السعي؟ ايه السعي دي اسمها ايه؟ حضور. اسمه ايه برضو؟ لا يعني انا مجنون يا تفكير، يعني لازم افهم حاجة يا حبايبي، لابد من الحياة. عمال اقول بدوي واقول عز بن عبد السلام، يعني هو اصلا يتعلم من فوق حاجة؟ الميت يتعلم؟ دعك من هؤلاء الذين يتمطمحون المطوحة في العبادة، الذين يذهبون ويكلمون البدو ويتوسلون به. انا بتكلم الان، هل الميت يتعلم؟ اجيبه لا يتعلم. يبقى هنا المقدمة، الشرط العقلي لأقول زيد عالم لابد ان يكون له ايه؟ حياة. حياة كله أمكم هتصور كده؟ ليش؟ إيش الصعوبة في هذا؟ تعال بقى تعال، إحنا ترى أنت تكون طالب علم يا تكون طالب لعب وتبعد بعيد. اسمك تعال هنا، هات إيدك. ما اسمك؟ عمار. عمار، إحنا بنتعلم وأنت بتعمل إيه؟ لا بتلعب، صح ولا لا؟ العلم ما ينفعش فيه لعب، تاخد أخوك وتلعبه ورا. واوعى تيجي المسجد ده تاني، اوعى اوعى. اتفضل يلا بسرعه. اذا لابد للعلم من حياه، هذه هنا الشرط الايه؟ الشرط العقلي. انا اقول النتيجه عقلا، هذه النتيجه لا اصل اليها الا بمقدمه. ايش المقدمه؟ الحياه للعلم. طيب زيد اراد ان يتزوج فاختار هندا، يبقى انا عندي نتيجه اهو، اراد ان يتزوج واختار هندا، او اختار هندا نابعا عن ايش؟ عن اختيار. يعني ايه عن اختيار؟ يعني عن اراده، يعني ارادها، بيحبها ارادها. زيد اختار هندا، يبقى اختار هندا عن ايش؟ عن اراده. طب دي نتيجه لابد من مقدمه، هذه المقدمه هو الشرط العقلي. بسرعه بقى، ما حياة خلاص خلاص، هو حي، هو زيد حي خلاص، انتقلنا من هذا. هو بعلم اختار، لابد من وجود العقل. هو فيه، هو سيبك من هنا، فيه هو، فيه هو. ايش المقدمه؟ فيه هو اختار هندا، اراد هندا. ممتاز. ايش ممتاز؟ بس خلاص قف عندها بقى الان اهو، شوف انت استويت ازاي، طابت الثمره اهو الان. الان هو لا يمكن ان يختار الا بايه؟ بعلم. يبقى اذا شرط وجود الاراده ايه؟ العلم. عقلا. هو ده الأشاعرة قالوا عليها لما سألناهم، أنتم الآن أثبتتم سبع صفات لله، ليش أثبتوها؟ قالوا العقل أثبتها، لأنهم يقولون حي إيه؟ أثبتوا السمع والبصر والحياة والكلام والإرادة بهذا. قالوا لا يمكن أن يكون عالما إلا أن يكون حيا، ولا يمكن أن يكون مريدا إلا أن يكون عالما. وطبعا من لوازم العلم أصلا السمع والإيه؟ والبصر، مفهوم؟ هذه شروط العقلية. فيبقى إذن أقول مريد، لابد أن أقول هناك مقدمة أن يكون يعلم. لا يمكن ان يكون يريد الا بايه؟ بعلم. لذلك انا اقول لما اراد الله ان يضل من اضله، ما اضله الا على علم. قال الله جل في علاه واضله الله على علم. لذلك انا اقول اصلا المراتب الاربعه، المراتب القدر، لا يمكن ان ينتظم توحيد التوحيد الا بالامام القدر، ولا ينتظم القدر الا بهذه المراتب الاربعه: علم، ها، اراده، خلق، ها، ما هي مشيئه. خلاص علم، علم كتابه، إرادة، إيش؟ خلق. فلازم إرادة يسبقها علم. يبقى وأضله الله على، وأضله يعني أراد أن يضله. والدلالة على ذلك من الآية الأخرى: من يرد الله أن يهديه ويشرح صدره، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا. يبقى إراده أراد أن يضله، لا يضله إلا عن إيه؟ علم. ليست شهية، ليس هوى. يبقى ده الشرط الإيه؟ العقل. شرط العقل نقول ولا إرادة إلا بعلم، ولا علم إلا شروط عقلية. دي شروط عقلية. هذا بالنسبة لأقسام الشرط في الشروط الثلاثة: شرط شرعي، شرط عقلي، شرط أيضا لغوي. المسألة تتعلق بهذا الباب أيضا تتمة للكلام على الشروط الذي هو يستلزم عدمه العدم، ولا يستلزم الوجود الوجود ولا عدم لذاته. مسألة أخرى قال فيها العلماء: الفرق بين الشرط المانع، الفرق بين الشرط والمانع أو العلاقة بين الشرط والسبب. الحق بأن أقول أولا العلاقة بين الشرط وبين السبب أن السبب أن الشرط مكمل للسبب، أن الشرط مكمل للسبب، بمعنى أن السبب لا يترتب عليه المسبب إلا بوجود الإيش؟ الشرط. السبب لا يترتب عليه المسبب إلا بوجود الشرط، فيكون الشرط مكمل للسبب. ولذلك الحكم كله يتوقف على أمور ثلاثة: سبب، شرط، انتفاء، انتفاء مانع. لذلك نقول القتل سبب للطم كمان أخوي عشان ألطم أنا وارتاح. السبب نعم القتل سبب لإيه؟ ممتاز، فين اللي تكلم؟ نعم السبب القتل سبب للقصاص، لكن لا يتوفر القصاص إلا بإيه؟ بتحقيق الشرط وانتفاء المانع. زيد قتل أباه عمرو، السبب وجد، القتل سبب لوجود، لابد من وجود شرط وانتفاء مانع. ايش الشرط؟ ممتاز، العمد والعدوان. ايش المانع؟ لا يكون ابنا له. عند الجماهير طبعا، لان في خلاف بين العلماء في هذا الباب، لكن عند الجماهير يقولون اذا قتل الوالد ولده لا يقتل به، كان سببا في حياته فلا يكون سببا ايش في مماته. مفهوم؟ يبقى اذا لابد من توفر سبب مع وجود شرط وانتفاء المانع. يبقى العلاقه بين السبب وبين الشرط ان الشرط مكمل للسبب. يعني نقول القصاص سببه القتل، لابد حتى نحكم بالحكم يتوفر الشرط ألا وهو العمد والعدوان، العمد والعدوان. هذا العلاقة بين السبب وبين الشرط. العلاقة بين الشرط والمانع كما سيأتي، المانع بالعربي لأنه اختلط على كثير من الفقهاء هذا الباب بين الشرط والمانع، جعلوا المانع شرطا وجعلوا الشرط مانع، وهذا ليس بصحيح. يعني قالوا وشرط صحة الصلاة عدم الأكل في الصلاة، وشرط صحة الصلاة عدم الكلام في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في صلاة العيد لشغلا معاوية بن الحكم السلمي قام يصلي فعطس رجل فقال الحمد لله، فقال له إيش أخي يرحمكم الله، هو قال طبعا يرحمك الله، فلما قال يرحمك الله نظر إن الناس شذرا مما يفعل، فقال ويحكم ويح أمي لما ينظرون إليها هكذا، ثم فضر فأخذ يضربون على أفخذ، فقال فوجدت القوم يسكتونني فسكت حتى بين له وسلم، قال والله ما كهراني ما نهرني، ثم علمه وسلم وقال له إن في الصلاة لإيش شغلة. فهنا يقولون إذا الكلام عدم الكلام شرط في صحة الصلاة، هذا جمهور من الفقهاء، وهذا خطأ، هذا خطأ ليس شرطا. الشرط هو الطهارة، الشرط هو الغسل، لكن عدم الكلام ده هذا عدمي عدمي. فهنا عدم الكلام ده مانع، نقول انتفاء المانع، انتفاء الكلام، انتفاء الأكل والشرب وأصلي. فيبقى إذن الفرق بين المانع والشرط هو إيه؟ الشرط وصف يتوضأ، يبقى وصف الأكل منع، عدم الأكل منع، والطهارة وضوء، يبقى الأول وصف إيه؟ طهارة، وصف خلاص، وصف وجودي، وجودي لابد من إنشائه. وأما عدم الأكل وصف إيه؟ عدمي، أنت بقى هو عدمي. يبقى الفرق بين الشرط والمانع أن وصف الشرط وصف وجودي، والمانع وصف عدمي، وصف عدم. ايه بقى هذا الفارق، الفارق الدقيق بين الشرط وبين ما. وهذا كما قلت لك وان كان ينفعك في الاصول وفي الفقه فهو انفع لك في العقيده، لانك ممكن تجد الرجل يقع في الكفر. عشان كده بنتكلم على الذين يعني يهيجون على الناس وتراهم سريعا سريعا يطلقون النفاق ويطلقون الكفر على الناس بدون رويه، نقول لهم هل توفرت شروط وايه وانتفت الموانع؟ ممكن تتوفر شروط لكن لا ينتفي الموانع. يقع الرجل في الكفريات، قول الكفر او فعل الكفر، لكن لا يكفر، هو لا ينطبق عليه الوصف لوجود ايه؟ مانع. مانع من الموانع كالإكراه، من الموانع كالجهل، وهذا فيه تفصيل، لكن هذا ينفعك جدا في هذا الباب لتعرف الفرق بين السبب والشرط وبين ايه؟ المانع. هذه من الأهمية بمكان. يبقى هذه بالنسبة للعلاقة بين السبب وبين الشرط وأيضا بين المانع. بالنسبة لمسألة الأخيرة تتعلق بمسألة الشروط التي أتكلم عنها العلماء، ألا وهي مسألة الفرق بين الشرط والركن، وأيضا هل يصح التكليف بالحكم مع فقدان الشرط، هل يصح التكليف بالحكم مع فقدان الشرط؟ هذه المسألة الأخيرة التي نتكلم فيها. أقول الفرق بين الشرط والركن كأنهما يتفقان ويفترقان. الشرط، الفرق بين الشرط والركن يتفقان ويفترقان، وستعرف ذلك في الكلام على النية. النية بالنسبة للصلاة اختلف العلماء في النية للصلاة، هل هي شرط أم هي ركن؟ طيب، لكن سترى أنهما يتفقان ويفترقان. يتفقان في الوضع، في الوصف، يفترقان في الوضع والوصف، ويتفقان في الإيش؟ في النتيجة. يتفقان في النتيجة. الحكم إذا خلى منه شرط أو ركن فهو غير متواجد، غير متواجد، مفهوم؟ صحة الشرط متوقفة على ها على على عقول على الطهارة، شرط على الشرط. فنقول إذا الفرق بين الشرط والركن، نقول يتفقان ويفترقان. قال بين لي مواطن الاتفاق ومواطن الافتراق. أقول مواطن الافتراق عشان أسهل عليكم أن الشرط خارج الشيء، الشرط لا يكون في الشيء في ذات الشيء، خارج الشيء لأنه علامة عليه. وهذا صحيح، يصح لنا التعريف اللغوي للشرط أنه العلامة، لأنه علامة على الحكم، علامة على الحكم صحة أو إيش؟ عدما أو وجودا أو صحة أو بطلانا، فهو علامة على الحكم. يبقى إذن الشرط خارج الشيء والركن داخل الشيء في ماهية الشيء. اضبط هذا، الطهارة شرط لصحة الصلاة والركوع شرط لصحة الصلاة. ايش بقى انا هو الان انت بالمثل ستفهم متى يتفقان ومتى يفترقان، صح ولا لا؟ اهو الطهارة شرط لصحة والركن شرط لصحة الصلاة، متى يتفقان؟ اين يتفقان؟ في المترتب عليه، في النتيجة ممتازين، في المترتب عليه. متى يفترقان؟ في الوضعية، في الموضع، في الموطن، الشرط والركن ده. هذا فرق بينهم. يبقى فرق بين الشرط والركن أن الركن في ماهية الشيء داخل ماهية الشيء، والشرط إيش؟ خارج ماهية الشيء، لكن النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. أبقى المسألة الأخيرة في هذا الباب، هل يصح التخليف بما مع بالحكم مع فقدان الشرط أم لا؟ هذه مسألة صراحة اعتبرها العلماء لمسألة مهمة جدا، هو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ يعني الكافر مخاطب بالصلاة والزكاة والحج أم لا؟ مع أننا نقول بإجماع الأمة أن الكافر لو صلى صلاته غير مقبول، الحج لو حج غير مقبول، لا صح، لأن شرط صحة وشرط الوجوب أيضا، شرط صحة هو شرط الوجوب أم لا؟ هذا الخلاف فيه. شرط صحة الصلاة الإسلام، شرط صحة الحج الإسلام أو الإيمان. فهذه المسألة، هل يصح الحكم، هل يصح التكليف بالحكم مع فقدان الشرط؟ كلها تنصب في مسألة خطاب، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ المسألة هذه اختلف فيها العلماء على قولين، قول أول أئمة ثلاثة وقول الجماهير الأصوليين المالكية والحنابلة والشافعية، قالوا بأنه يخاطب الكافر بفروع الشريعة، يعني يخاطب بالحكم مع عدم وجود مع تخلف الشرط. ليه؟ لأن الأسباب موجودة أو الموانع منتفية، أو يقول استغفر الله، يقول وإن كانت الموانع موجودة يطالب بالحكم، لازم يزيل المانع، لأنه لو كان المانع يمنع الصحة قل له زيل، لابد أن تزيل المانع وابدأ في العمل. أدلتهم على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أدلتان، دليل شرعي، دليل أثري ودليل نظري. أما دليل أثري فقد قال الله جل في علاه كلاما عاما على الكفار والمشركين، قال وما سلككم في سقر، قال لم نكن، يتكلم مع خطاب للكفار هو الآن يقول ما سلككم في سقر، ماذا قالوا؟ لم نكن من إيش؟ يبقى حسبوا ولا ما حسبوا عليها؟ ترتب الأثر ولا ما ترتب؟ ترتب الأثر. أيضا قال الله تعالى في سورة سورة شورى، قبل الشورى إيش؟ حميم تنزيل من الله، فصلة إيش قال؟ قال ويل، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون، وهم بالأخير هم كافرون. قالوا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، إذن هم يحاسبون على أنهم لا يؤتون الزكاة، يبقى مخاطبون وغير مخاطبون. هذا الدليل الأثري. والدليل النظري عندهم القياس، قلنا ما القياس؟ أفي قياس في هذا الباب؟ قلنا نعم. الجنب، قام زيد جنبا من الليل وقال أما في السحر فقد قال المسلم ينزل ربكم حتى يبقى سورة الليل الآخر، فينزل ربكم أسماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. قال وهذا وقت فيه غفلة، والعبادات في الغفلة من أفضل العبادات، وفيها القربات لرب الأرض والسماوات. فقام يبتهل لربي، وكان قد رأى أثر الجنابة على ثوب، ثم قام فافتتح وقال قد قال الله تعالى ورتل القرآن، فصلى ركعات ثمان وختم الوتر بإيش؟ بثلاث. طيب ما رأيكم في صلاتي؟ ها؟ ليش؟ ممكن يكون فقط شرط أو في مانع؟ إيش المانع؟ الجنابة مش الجنابة منع، الشرط أن يأتي بالغسل، صح ولا لا؟ بقى الجنابة أيضا يبقى الجنابة نسميها مانعا، فلما يغتسل نقول الشرط أن يغتسل. طب المانع هذا يستطيع إزالته ويصلي صلاة صحيحة ولا ما يستطيع؟ قالوا إذا نقول للكافر يمنع صحة صلاتك إيه؟ الإسلام والكفر يمنع صحة صلاتك إيه؟ فعليك أن تزيل هذا المانع وتسلم، إن أسلمت صح صلاتك. يبقى هنا قالوا يبقى إذن يصح التكليف بإيه؟ مع فقدان، مع فقدان شرط. مفهوم هذا الكلام؟ طبعا هذا يرد عليه إيراد متقدم شوية عليكم وهنا المسألة في التفريق بين الصلاة والصوم، قد ممكن أن يخاطب ولا يكون واجبا عليه، وقد يكون واجبا عليه ويسقط عنه بالنسبة للحائض في الصلاة والصوم. عندها الشرط هو الآن الحائض مانع من موانع الصلاة، صح ولا لا؟ لا، الحائض ليس مانع من موانع الحائض، يعني ليس مانع من موانع الوجوب. أقول هذا بقى الشعر الفارق إن شاء الله نفصل الأسبوع القادم بقى. الصلاة الحائض مانع من موانع وجوب الصلاة، إيش الدلالة؟ أنها لا تقضي هذه الصلاة، يبقى لا يجب عليها. ومع الحائض تمتنع عن الصوم، لا يجوز لها أن تصوم، يحرم عليها أن تصوم، ومع ذلك يجب عليها إيه؟ يبقى مخطبة ولا مش مخطبة؟ يبقى يجب عليها، ما منعش الوجوب أهو الآن، ده الفرق. فهو قد يرد هذا الباب على الجنوب، الجنوب يقول هو مخاطب يجب عليه، والدلالة أنه يجب عليه إيش؟ أن يقضي الصلاة، لأن كان جنوبا أن يصلي يجب عليه أن يصليها، ولكن الكافر لا يجب عليه إيه؟ أن يقضي. وهذه علة الأحناف، ده الفرق الدقيق بين الاثنين. فقد يقولون القياس هنا قياس مع الفرق، لكن الصحيح الراجح أن نقول إحنا عندنا القياس لا، يعني عندنا ليس أساسا في الاستدلال، أساس في الاستدلال النص الصريح الذي جاء عن رب العالمين أنه قال إيش؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا ولم نكن انتهى. هذا نص في إيه؟ في النزاع، هذا نص في النزاع. إحنا خالفوا ذلك وقالوا لا، واستدلوا على ذلك بأن السلام قال الإسلام يجوب بما قبل، قالوا ولو كان مخاطبا بالصلاة لوجب عليه القضاء وهو لا يجب عليه القضاء. إذا قلتم لا لأن الصلاة تتكرر ففيها ما فيها والمرأة كذلك، تعال تعال، من أنت؟ ها؟ طب ماله من هذه؟ تعال تعال، لسه لسه ما انتهناك، هي يا اسمع اسمع اسمع، خليك اجلس ايش ايش ايش اجلس ايش هو انا اخذ احنا انا سيب اترك انت اغلاق روح يا شيخ، شوف الراجل الطيب ده اتصرف محمد. فانت عايزين تنتهي الدرس، الدرس فيه صعوبه انا وجهك بينطق، مش انت بتنطق وجهك، خلاص عقلك وقف وصار في حريقه، فلذلك وجهك نضح بهذا، ما تخاف سننتهي. المهم ان احنا قالوا قد قال مسلم الاسلام يجوب بما ايش؟ ما قبل. قالوا اذا قضاء الصلاه ليس واجبا عليه، وليس واجب عليه قضاء الصوم، ولا يقضي على من فاتته قبل ذلك. قالوا الدلاله انه غير مخاطب، لا هو مخاطب، واذا اتى به لا تقبل، ولكن الفائده من الخطاب انه يترتب عليه ايه؟ زياده العذاب. ان هم يقولون اذا اتفقتم معنا انه وان كان مخاطبا لابد عليه من القضاء، وانت تقول لا يقضي، وهذا باتفاق واجماع، اذا لا حكم مترتب. قلنا لا، الحكم المترتب حكم ايه؟ اخروي، زياده فيه، زياده في النكال وزياده في العدد. يبقى هذا بالنسبه للكلام على الحكم الوضعي الا وهو الشرط. وننتقل الى الحكم الاخر وهو الكلام على مساله المنع. نسال الله العافيه على ان يبصرنا بطريقنا وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. سامحونا وان كان كما قلت لكم الامر فيه بعض الصعوبه، هذه الصعوبه في يعني في البدايه يكون فيها الصعوبه، لكن لو تمرس المرء على العلم سيتغذى بمسائل العلم مع نفسه. وهذا كما قلنا قاله الامام الشافعي، تمنى ان كل عضو عنده يكون اذن عشان لا يسمع مساله العلم مره واحده باذن، لا بكل اعضاء جسده يتعلم ذلك. صلى الله عليه وسلم فعلا فعلا معنا ما في أي سؤال في الضبط. إن الشرط وصف وجودي، توضأ حتى تصح الصلاة، والمانع وصف إيش؟ عدم، لا تأكل حتى تصح الصلاة. إنه هو إيه؟ إنه يعرف الشرط ولا والمانع؟ طبعا طبعا طبعا ليش؟ احنا قلنا الفتوى فرع عن الفتوى عن شيء فرع عن تصوره. التصور هذا انك يتوفر الاسباب والشروط وتنتفي الموانع. فهمت كيف؟ هذا هو. لان طبعا الفتوى غير الحكم. قد اقول لا مش سامع ليس شرطا في الحكم الكلي. تفهم كيف؟ لان ممكن اقول ايش؟ زيد يزني بهند. اللهم عافينا وعاف المسلمين جميعا. طيب نقول الحكم الكلي من زنى فعليه الرجم ان كان سيبا، والجلد ان كان جلد مئة على تغريب عام ان كان بكرا، مفهوم؟ طيب لكن لما ياتي زيد وياتي ايش؟ وتاتي هند، فنرى ان زيد الغول خلفه بالسيف، قال ان لم تزني بها قتلتك. وايضا هذا شيطان اخر بسيف على رقبه هند، قال ان لم تقبلي زناه بك ساقتلك، والسيف على رقبته، فزني بالسيفين. فهنا جاء مانع من موانع ايه؟ الفتوى. هنا النبي سنع الفتوى يقول له لا اقامه حد على هؤلاء، سقط الحد على هؤلاء، الاكراه موجود، مانع من الموانع. فهمتني؟ في فرق بين الحكم الكلي وبين ايش؟ الفتوى. الفتوى اسقطها على المساله الواقع اللي انت فيه، لابد لهم توفر شروط وانتفاء موانع والاسباب. واما الحكم الكلي لا، كل لا تغير حال من الاحوال. الزاني يرجى ان كان سيبا ويرجى ان كان بكرا، لكن عند الفتوى بقى زي المراه اللي جت لعثمان بن عفان لعمر بن الخطاب زنت وراد ان يجلدها، فقال الله زنيتي، قالت نعم مع مرعوش بدرهمين. بتتكلم مع عمر بن الخطاب بهذه الطلاقه، فقال الله زنيتي، تقول نعم مع مرعوش بدرهمين، ده معناه ايه؟ قراري يا يعني ايه؟ طب معناه ايه؟ ما تم جلدهاش، اسقط الحد عمر؟ لا. امال ايه بقى؟ ايش بقى؟ ايه العذر؟ قالت مبتسمة نعم يا عمر نعم مع مرعوش بدرهمين، ممتاز، ما لا تعلم الحكم. هي لو تعلم الحكم تستحي حتى، النساء عندهن حياء لما تتكلم بهذه الجرأة، يبقى هذا معناه. وهذا اللي فاهمه، اللي فاهمه عثمان لما سمع قال يا أمير المؤمنين أرى أنها لا تعلم الحكم، فما قام عليه الحد هو الآن. يبقى فيه هنا عارض مانع جاء إنه هنا إيه؟ استطع، مع إن الزاني لابد أن يرجم أو يجلد، الزانية لابد أن ترجم أو تجلد، أو الفتوى الخاصة إسقاط الأمر على الواقع لابد أن تفر شروط وانتفاء نوعين. ده الفارق بين الحكم الكلي وبين الفتوى. بشوف أنت عندك الجهل جهلان، جهل بالعقوبة بمقدار العقوبة، وجهل بإيش؟ بالحكم. جهل بأصل الحكم يؤثر في الحكم، جهل بعدد العقوبة لا يؤثر فيها. الدليل لا تحكمن رأسك إلا بإيه؟ بدليل. الدليل ماعز، جاء النسان قال طهرني يا رسول الله، فقال ما بك؟ قال زنيت امرأة. قال تعرف ما الزنا؟ قال نعم. قال لعلك قبلت، لعلك ضممت، وقال استنكهوه، شوف شارب خمر ولا لا، لأنه مانع من الموانع هو الآن. ثم قال النسان فعلت، قال أفعلت كذا؟ وذكر كلمة النكاح الوطء صريحة للإزالة، وهو ذكر ما يستحي منه من أجل الحكم المترتب عليه. قال فعلت كذا؟ قال نعم. فأمر النسان به فإيه؟ فرجع، فقام، انتفض وقام، قال ردوني يا رسول الله، إن قومي قد غرروا بي وقالوا أنه لا يقتلني. الرجل هنا أراد الإيه؟ الرجوع، لأنه جاهل بإيه؟ بالعقوبة هو الآن. ومع ذلك قبله النبي، ليس لذلك، المسألة دي تسعبكم جدا لكن مع ذلك قبله النبي، قال لولا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. هنا العلماء يقولون ليست المسألة لجهله، جهله بالعقوبة ما أسقطت عنه العقوبة، اللي ممكن يكون يسقط عنه العقوبة إنه إيش؟ رجع في إقراره، ويصح الرجوع في الإقرار هنا، ما كان في حق، لأن الحق حقان، حق لله وحق للآدمي، حق الآدمي لا يقبل الرجوع فيه، الإقرار لا يرجع. لأقول لزيد علي ألف، لو رجعت ألف مرة لا يأخذ برجوعي، يبقى لابد لزمني الألف، لكن لو كان في حق الله الرجوع سهل. ليش؟ لأن الأصل في حق الله المسامحة. لذلك قال النبي لو تركتموه فتاب الله عليه، لكن جهل بالعقوبه ما منعه من ايش؟ من العقوبه. فالجهل بالعقوبه لا يمنع الحكم، لكن الجهل باصل الحكم، يعني مثلا كان يقول كلمه الكفر ولا يدري انها تكفره، يكفر بها، هو لا يدري بالعقوبه اهو، لكنه يعلم باصل الحرمه. وده اللي حدث مع من؟ مع بعض المؤمنين الذين دخل الايمان في بعض قلوبهم، وفيهم من النفاق ما فيهم، لما قالوا ما نرى اخواننا هؤلاء من الصحابه الموجودين ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم ارغب بطونا وايش؟ واجبا عند اللقاء، فماذا حدث من الله جل وعلا في الكتاب؟ جاءوا لما وصل قال والله لا قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب المسلم يأخذ بخطاب الناقة يقول يا رسول الله والله إنه لحديث الإيه الركب. فقال له النبي قال الله النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يزد عما أوحاه الله، قال قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إيش قد كفرتم. حكم عليهم ما حكم، مع أنهم لا يعلمون أن هذا القول يصل بهم إلى الكفر. فعدم الجهل بالعقوبة لا يزيل الحكم، لكن الجهل بأصل الحكم هو الذي يزيل الحكم، يكون عارضا يمنع من تطبيق الحكم عليه. لا أنا مش عارف أنه حرام أصلا، زي المرأة تزالت مش عارف أنه حرام فلا تعاقب، لكن عارفة أنه حرام لكن مش عارفة ان العقوبه جلد او او او جار أو رجل. لا لا لا لا يزيل عن هذا، هي عالم انه حرام يبقى لابد ان تسكت. هذا هو يعلمون انه حرام وقال حديث الرجل. طب الاستهزاء بقى وصلكم للكفر، قال قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعزوا قد كفرتم بعد ايمان، اثبت لهم ايمان واثبت لهم كفرا بعد الايمان. ما هو بقى هي المساله دي مساله انت دخلت مساله وعكه، مسألة عقدية مهمة جدا. هل الفطرة ميثاق الفطرة حجة ولا مش حجة؟ المعتزلة يقولون ميثاق الفطرة حجة، فطرة الإسلام كلهم يقولون نولد على فطرة، وبعضهم يقول لا هو الميثاق ميثاق الزر هو الحجة مش ميثاق الفطرة. ميثاق الزر اللي هو مسح الله على ظهر آدم فأخرج ذريته فكل الناس من ذريته، فقال ألست بربكم؟ قالوا إيه شهد بلى شهدنا. فقالوا ميثاق الزر هو الحجة، لذلك هم يقولون بأن الله كفر المشركين قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندهمش رسول الله؟ قالوا لا، لأن الربوبية هم جبلوا عليه، فإن أشركوا فيها لكن هذا كان كلام معتزل هذا. ومن قال بهذا من أهل السنة والجماعة له ضوابط أخرى غير هذه الضوابط، لكن هذه مشكلة كبيرة جدا، هي مشكلة العذر بالجهل. هل الجهل عارض من العوارض لتمنع التكفير أم لا؟ علماء من أهل الحجاز صراحة ينقلون على عن أبي بطين وعن محمد عبد الوهاب وشيخ ابن باز أنهم لا يقولون بالعذر بالجهل، وده المسألة فيها تفصيل، هذا جهل منهم من يقول بذلك يعني، بل هم يقولون بالعذر بالجهل، لكن المسألة لها إيه؟ لها قالب وضوابط أخرى تفصيلية ليس هذا الباب تفصيله. نعم. إيش الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ شرط الوجوب وشرط الصحة يعني ممكن تقول أن شرط الوجوب يعني لازم شرط الصحة، يعني نقول لا ليس لا العكس العكس، نقول بأن شرط الوجوب لا يستلزم شرط الصحة، لا يستلزم شرط الوجود، شرط الصحة لا يستلزم شرط الوجود. قد يتعبد المرء وهو لا يجب عليه هذه العبادة وتصح، وقد يتعبد بعد الوجوب ولا تصح، ولكن في النهاية هما شرط يكملهما السبب. لا يمكن نقول هذا الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. شرط الوجوب هو المقدمة لكي يترتب عليه حكم آخر ألا وهو إيه؟ الثواب والعقاب، مفهوم؟ أو قل شرط الصحة يستلزم القبول مع الثواب والعقاب، وشرط الوجوب لا يستلزم الصحة وأيضا الثواب والعقاب. لأننا نقول قد يأتي الولد الذي بلغ 7 سنوات يصلي وهو لا يجب عليه إيش الصلاة، طيب فنقول هل هنا يمكن أن نقول لو اختل شرط أو ركن تصح صلاته؟ لا لا تصح صلاته. طب يترتب عليه ثواب وعقاب؟ لا لا يترتب عليه ثواب وعقاب. أما من توفر في شرط الوجوب كالبلوغ مثلا وصلى، فنقول إن صحت الصلاة فيترتب عليها إيه ثواب والعقاب، لكن هو وهو صغير صلى ولم تصح ومع ذلك لا يترتب عليه إيه ثواب والعقاب. لو صح ترتب ثواب، لكن لو لم تصح لم يترتب عقاب، ده الفرق. فإن توفر شرط الوجوب قلنا هنا الآن إما ثواب وإما عقاب. أما صغير لما توفر فيه شرط الوجوب نقول إن صحت حسنات وإن بطلت إيش لا يعاقب لا عقاب، ده الفرق اللطيف بين الاثنين. الله أعلم. نعم انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعرف أن درس الأصول صعب جدا، لكن من صبر المثابرة، الصبر الصبر فيما يأتيك. ولذلك الإمام الشافعي قال 6 شروط يصل بها المرء منها الصبر على الله.